أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله

وجاءتهم رسلهم

الذين

قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون وفرحوا بها وظنوا أنهم أحيط بهم وظنوا متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما the